بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا اليوم الثالث من الشهر الثالث من عام 1437، وهو ختام هذا الفصل الدراسي. ولعلنا إن شاء الله نأخذ الآية 49 ونقف على حسب ما يتيسر إن شاء الله من الوقت، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل وعز: وإذ نجيناكم من آل فرعون. وأما تأويل قوله وإذ نجيناكم فإنه عطف على قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، فكأنه قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، واذكروا إنعامنا عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون بإنجائنا لكم منهم. وأما آل فرعون فإنهم أهل دينه وقومه وأشياعه، وأصل آل أهل، أبدلت الهاء همزة كما قالوا ما، فأبدلوا الهاء همزة، فإذا صغروه قالوا مويه، فردوا الهاء في التصغير وأخرجوه على أصله. وكذلك إذا صخروا آلا قالوا أهيل، وقد حكي سماعا من العرب في تصغير آل أويل. وقد يقال: فلان من آل النساء، يراد أنه منهن خلق، ويقال ذلك أيضا بمعنى أنه يريدهن ويهواهن، كما قال الشاعر: فإنك من آل النساء، وإنما يكن لأدنى لا وصال لغائبي. وأحسن أماكن آل أن ينطق به مع الأسماء المشهورة، مثل قولهم: آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآل علي، وآل العباس، وآل عقيل. وغير مستحسن استعماله مع المجهول وفي أسماء الأراضين وما أشبه ذلك. غير حسن عند أهل العلم بلسان العرب أن يقال: رأيت آل الرجل، وزارني آل المرأة، ولا رأيت آل البصرة وآل الكوفة. وقد ذكر عن العرب سماعا أنها تقول: رأيت آل مكة وآل المدينة، وليس ذلك في كلامهم بالمستعمل الفاشي. وأما فرعون فإنه يقال إنه اسم كانت ملوك العمالقة بمصر تسمى به، كما كانت ملوك الروم يسمى بعضهم قيصر وبعضهم هرقل، وكما كانت ملوك فارس تسمى الأكاسرة، واحدهم كسرى، وملوك اليمن تسمى التبابعة، واحدهم تبع. وأما فرعون موسى الذي أخبر الله تعالى ذكره عن بني إسرائيل أنه نجاهم منه، فإنه يقال إن اسمه الذي هو اسمه الوليد بن مصعب. كذلك ذكر محمد بن إسحاق أنه بلغه عن اسمه وساق سنده به عنه. وقد قيل إن اسمه مصعب بن الريان. نعم، أكمل. وإنما جاز أن يقال: وإذ نجيناكم من آل فرعون، والخطاب به لمن لم يدرك فرعون ولا المنجين منه، لأن المخاطبين بذلك كانوا أبناء من نجاهم من فرعون وقومه، فأضاف ما كان من نعمه على آبائهم إليهم، وكذلك ما كان من كفران آبائهم على وجه الإضافة، كما يقول القائل لآخر: فعلنا بكم كذا وكذا، وفعلنا بكم كذا، وقتلناكم وسبيناكم. والمخبر إما أن يكون يعني قومه وعشيرته بذلك، أو أهل بلده ووطنه. كان المقول له ذلك أدرك ما فعل بهم من ذلك أو لم يدرك، كما قال الأخطل يهالي جرير بن عطية: ولقد سما لكم الهذيل فنالكم بأراب حيث يقسم الأنفال في فيلق يدعو الأراقم لم تكن فرسانه عزلا ولا أكفالا. ولم يلق جرير هذيلا ولا أدركه ولا أدرك إراب ولا شهده، ولكنه لما كان يوم من أيام قوم الأخطل على قوم جرير أضاف الخطاب إليه وإلى قومه، فكذلك خطاب الله عز وجل من خاطبه بقوله وإذ نجيناكم من آل فرعون، لما كان فعله ما فعل من ذلك بقوم من خاطبه بالآية وآبائهم أضاف فعله ذلك الذي فعله بآبائهم إلى المخاطبين بالآية وقومهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم، الواو كما ذكر الإمام أنها معطوفة على يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، فكان المعنى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي واذكروا إذ نجيناكم. وهذا كما يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى من باب عطف القصة على القصة والحدث على الحدث مع طول ما بينهما، يعني فكأنه ذكر قصة أو حدثا وانتهى ثم ذكر حدثا آخر مع طول ما بينهما. وكما سبق هذا يدخل في الباب الذي ذكرته عن ابن جرير، وهو انتظام الآيات عنده في سياق واحد، لأنه كأنه يقول إن الحديث لا يزال عن الذين قيل لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فصل في آل والمراد بها من جهة اللغة، وذكر قول جمهور بل جماهير أهل اللغة في أصل آل أنه من أهل، وأن الألف أبدلت الهاء أبدلت ألفا أو همزة، ثم ذكر أمثلة من كلام العرب في ذلك مثل ما، وبين أن هذا يبين بالتصغير، فأنت إذا صغرت آل تقول أهيل ولا تقول أويل كما ذكر رحمه الله تعالى، لأنه قال حكي سماعا من العربي في تصغير آل أويل، وهذا المحكي حكي عن الكسائي، يعني هذا قول للكسائي أن العرب تقول في آل أويل، ولكن يمكن أن يحكم عليه إذا صحت نسبته للكسائي مثل ما حكم هو على قول القائل رأيت آل مكة ورأيت آل المدينة أنه قال وليس ذلك في كلامهم بالمستعمل الفاشي، فلو صح أن يقال أويل فإنه يقال فيها أيضا أنه ليس بالمستعمل الفاشي، وإنما المستعمل هو أهيل لا أويل. ذكر بعد ذلك أيضا من طريقة العرب في إضافة آل أنها تضيفه إلى الأسماء المشهورة، إلى الأسماء المشهورة بغض النظر عن هذا الاسم هل هو من الأسماء التي تعتبر من أسماء الصلاح أو لا، يعني مثلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، ففي مثل هذا ذكر أهل شرف، لكن آل فرعون هنا لا يلزم أنه من باب التشريف وإنما هو من باب الوصف، إلا في قوله وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا قالوا إنه من باب ماذا التبكيت والتهكم، لأنه مع أنه صاحب آل وصاحب جاه إلا أنه يدخل النار، إلا أنه يدخل النار. فإذا الإطلاق بأنه مع الأسماء المشهورة هذه عبارة دقيقة بغض النظر عن هل هذا الاسم المشهور من أهل الصلاح أو الاسم من أهل الصلاح، لأن بعض الذين ذكروا هذا قالوا أنه لا يطلق إلا على يعني النجباء، وذكر أوصافا لا تنطبق على فرعون، ومدام ذكر الله سبحانه وتعالى في غير مقام يعني في غير مقام التبكيت وفي غير مقام التهكم فهذا إشعار بصحة هذا الإطلاق وأنه من باب الوصف. وذكر طبعا أمثلة في ذلك، وقال غير مستحسن استعماله مع المجهول وفي أسماء الأرضين وما أشبه ذلك كما ذكر. طبعا أورد أمثلة إلى أن ذكر رأيتها المكة والمدينة وذكرناه ليس بالمستعمل الفاشي. فرعون نسبه هنا إلى ملوك العمالقة، وهنا عندنا قاعدة كلية سبق أن أشرت إليها، وهي أن التواريخ القديمة الجزم بها صعب، التواريخ القديمة الجزم بها صعب، وإنما عندنا منها ما لا يمكن أن يتعدى الصفحات في مثل هذه الأخبار، ولا نستطيع أن نجزم بها. ولا أتكلم عن ما ورد في كتاب السنة، وإنما أتكلم عن ما كان خارجها. فنحن الآن أمام تحليل تاريخي يذكره الإمام، لا يؤثر جملة ولا تفصيلا على مسار التفسير، وإنما الحدث حدث تاريخي. فإدخال أو الكلام عن فرعون فضله في هذا الباب، لكن الإمام رحمه الله تعالى أشار إليه لأنه أول ورود لفرعون في القرآن، يعني أول ورود له في هذا الموطن. نسبه إلى ملوك العمالقة، وملوك العمالقة هم الذين حكموا فلسطين، الجبارين كما قالوا، وقيل إنهم بقايا من قوم ثمود وأنهم من العرب، وهذا ليس ببعيد، خصوصا إذا عرفنا أنه أن زوج فرعون اسمها آسية بنت مزاحم، وهذا الاسم عربي، فلا يمتنع أن يكون فرعون عربيا. وفرعون كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى هو لقب، يعني لقب وليس اسما، بمعنى أنه لقب كما نقول كسرى قيصر وتبع وأمثالها. فإذا كان لقبا فإذا فرعون له اسم لم يذكر في القرآن، وإنما ذكر بوصفه، مثل لما كان في يوسف، يعني في وقت يوسف يقول وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، ما قال فرعون، وإن كان قد يرد في بعض التفاسير وبعض التواريخ أنهم يقولون فرعون يوسف، لكن الصحيح أنه كان يطلق عليه الملك. وهذا يشعر باختلاف وتغير السلالات التي كانت في مصر بين عهد يوسف عليه الصلاة والسلام وعهد موسى عليه الصلاة والسلام، يعني كان في عهد موسى يوسف عليه الصلاة والسلام كانت أسرة يعني ملوكية يقال للمتولي عليهم الملك، ثم جاءت أسرة فرعونية يقال للمتولي عليهم فرعون، مثل ما نجد نحن الآن مثلا في بعض الأماكن يقال الملك، وفي بعض الأماكن يقال السلطان، وفي بعضها يقال يعني الأمير وما إلى ذلك. معنى أن ألقاب يعني ألقاب أشبه تكون ألقاب إدارية، فأعلى رجل في السلطة هنا يسمى فرعون، فالمفارقة بين الاسمين أو بين اللقبين في عهد موسى عليه الصلاة والسلام وعهد يوسف يشعر باختلاف الأسر التي ملكت مصر بين هذين الزمانين. كذلك تلقيب العزيز بمعنى الوزير، أو يمكن نقال عنهم شبيب رئيس الوزراء أو الوزير الأول للملك، أيضا لا نجده إلا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فهذه الإشارات التي يذكرها القرآن يعني إشارات ليس إلا، ولكن ليس فيها تفاصيل. نعم. لفترة موسى يوسف عليه الصلاة والسلام، هم عرب نعم هم، وحتى العماليق أيضا يقال بأنهم عرب الذين كان منهم فرعون. طبعا التاريخ القديم هذا مع الأسف سبق أن أشرت إليه أكثر من مرة، يعني عبث به يعني أهل الاستشراق عبثا شديدا، وأي شيء له صلة بالعرب فإنهم يعبثون به، يعني يجتهدون في طمسه حتى لو كان من القديم. ويساعدهم على هذا أيضا حقد اليهود على العرب، وحقد اليهود على العرب يعني قديم جدا جدا، ليس جديدا. فلهذا إذا قرأتم في الكتب التي ألفت خصوصا في الجامعات، في جامعات العالم العربي، تجدون أن كثيرا منها أصوله من هؤلاء المستشرقين، وقلما تجدون بحثا حرا يبحثه عربي حتى لو كان قومي أو مسلم يكون يعني أو ينجو من مثل هذه التواريخ التي كتبها هؤلاء، يعني نادر جدا جدا أن تجد مثل هذه البحوث التي تتخلص من هؤلاء. جل هذه البحوث عند أولئك منطلقة من نظرة توراتية في الغالب، يعني من كتب بني إسرائيل، ويضاف إليها عدم الاعتداد بالعرب، ثم أضف إلى ذلك أيضا أنها تدرس لتقرير بعض المسائل العقدية خصوصا عند اليهود. وقد سبق أن ذكرت لكم أن بعض المعاجم تجد معجم يكون معجم مثلا الحضارة السامية أو معجم الساميين، ولا تجد للعرب خصوصا المسلمين لا تجد لهم أي ذكر، وكأن العرب ليسوا ساميين مع أنهم كلهم يدعون أن نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام سامي، ولا شك أن من كان من نسل إسماعيل فسيكون أيضا ساميا. ولهذا من الغريب أن يكون الإنسان عدو نفسه، يعني مثلا عربي إذا تكلم على يهودي قالوا معادي للسامية، طيب فهو هذا سامي معادي للسامية، يعني هو سامي مع سامي، فالمفترض أن يتساقط بأسلوب الرياضيات، لكن هكذا يجعلون السامية في النهاية تختزل على اليهود فقط. طيب على العموم نرجع نحن إلى ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى. طبعا ذكر في اسم فرعون بني إسرائيل هذا أن اسمه الوليد بن المصعب، وهذا رواه ابن إسحاق، وفي رواية كما قال أنه قيل مصعب بن الريان، وهذه أسماء عربية، أسماء عربية. وأيضا سبق أن أشرت إلى مسألة مهمة جدا، وهي أننا مع اعتدادنا بما يقدمه لنا المستشرقون من بحوث تاريخية ويعني بحوث عن هؤلاء الأشخاص وتراجم، نجد زهدا منا عما في بطون كتب علمائنا، وكأن الذي يتكلم فيه علماؤنا كأنه محض خرافة لا دليل عليه، والذي يتكلم عنه أولئك هو العلم الحق، وهو العلم الذي يجتنى ويجتبى. ولا شك أن هذا هو نوع من الخذلان الذي أصبنا به منذ زمن فيما يتعلق بحضارتنا الإسلامية وكذلك العربية قبلها. ولهذا أنا أقول لا يستبعد أن يكون هذا الذي ذكر صحيح، خصوصا أيضا أنه متناقل وبعضهم ينسبه إلى اليهود، يعني بعضهم يقول أن هذا الاسم موجود في كتب اليهود، يعني نقلوه عن اليهود، فإذا كانوا نقلوه عن اليهود فولا شك أن فيه نوع من ماذا، من الطعن على العرب، لكنه في النهاية يثبت على الأقل أن أولئك القوم الذين جاءوا إليهم، يعني جاء إليهم بنو إسرائيل، قوم خرجوا من جزيرة العرب، بغض النظر هل لهم علاقة ببني إسماعيل أو ما لهم علاقة قضية أخرى، لكن كلام أنهم خرجوا من جزيرة العرب، بمعنى أن الهكسوس الذين كانوا في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام والعمالقة الذين كانوا في عهد موسى عليه الصلاة والسلام أنهم كلهم كانوا من هذه القبائل. وكما هو معلوم مثل هذه القتالات تحصل وقبيلة تخرج قبيلة إلى آخره، قد يكون حصل هذا أيضا في مصر. أما كيف جاز أن يخاطب الله سبحانه وتعالى الذين بين ظهران محمد صلى الله عليه وسلم بهذا والذي نجا آباؤهم كما قال، وإنما جاز أن يقال وإذ نجيناكم، والخطاب لمن لم يدرك فرعون. طبعا هو ذكر أسلوب العرب في هذا الخطاب، وأيضا يمكن أن يضاف على ما ذكره الإمام أن نجاة الآباء كانت سببا في وجود الأبناء، بمعنى أننا لو افترضنا جدلا أو عقلا أن الله سبحانه وتعالى لم ينجي بني إسرائيل من آل فرعون، إذن لن يكون لهم نسل ليصل إلى أن يكون في وقت محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا التواصل أيضا يجيز أن يقال لهم وإذ نجيناكم من آل فرعون، فكأنه نوع من الحقيقة في هذا، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ذرية من حملنا مع نوح، هنا صرح كان وقال يا ذرية من حملنا مع نوح، فهو تنبيه على أن سبب وجودهم هو أولئك الذين حملوا مع نوح فتناسلوا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من البشرية الثانية، لأن نعلم البشرية الأولى كان بآدم عليه الصلاة والسلام، والبشرية الثانية كما يقولون كانت بنوح عليه الصلاة والسلام، بناء على أنه قد أغرق الأرض كلها وأنه لم يبق معه إلا من آمن، وما آمن معه إلا قليل ثلاثة من أبنائه وبعض المؤمنين. على العموم والمقصود أن ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى واضح جدا، ويضاف إليه هذه الإضافة. نعم شيخ، أو قبل يا شيخ خلنا نعطيك طرفة في فرعون، أنت أن تقرأ فرعون كأنك تميلها إلى التفخيم والفرعون. فرعون. إيه فرعون. فذكرت مرة لأحد الأساتذة كانوا معنا في في في في كلية. كان عندنا طالب يقرأ فكان يخطئ في فرعون، فقلت له إنه في شيخ يمني مقرئ كان يقرأ طالبا عنده، وكان طالب هذا يقرأ فرعون فرعون يفخمها. فقال له الشيخ اليمني يقول له رقق الملعون. فعاد رد علي الشيخ قال ونحن نقول وفخم الشريفة يعني مريم. فنعم هذه من باب الطرفة. نعم تفضل. القول في تأويل قوله جل وعز يسومونكم سوء العذاب، قال أبو جعفر وفي قوله يسومونكم وجهان من التأويل، أحدهما أن يكون خبرا مستأنفا عن فعل فرعون ببني إسرائيل. جيدة كده يا شيخ؟ نعم جيدة الآن فرعون؟ اي ماشي خفها شوي بعد رققها على قوله شوي بعد بغنى شوي. نعم أحدهما أن يكون خبرا مستأنفا عن فعل فرعون ببني إسرائيل فيكون معناه حينئذ واذكروا نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون وكانوا من قبل يسومونكم سوء العذاب. وإذا كان ذلك تأويله كما كان موضع يسومونكم رفعا. والوجه الثاني أن يكون يسومونكم حالا فيكون تأويله حينئذ وإذ نجيناكم من آل فرعون سائميكم سوء العذاب فيكون حالا من آل فرعون. وأما تأويل قوله يسومونكم فإنه يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم، يقال منه سامه خطة ضيم إذا أولاه ذلك وأذاقه كما قال الشاعر إن سيم خسفا وجهه تربدا. نعم في قول يسومونكم لو تلاحظون الإمام رحمه الله تعالى قال وجهان في التأويل ثم ذكر الإعراب، مع أن الإعراب عنده شيء والتأويل شيء، وإنما يبدو والله أعلم أنه في هذا الموطن ذكر هذا التعبير لأنه سيؤول في النهاية إلى المعنى، ولهذا وربطها بالمعنى إن كانت رفعا وإن كانت حالا. نعم في قوله في هذان الوجهان من الإعراب ذكرهما الأخفش في معانيه، والإمام رحمه الله تعالى كما تعلمون من مصادره كتاب الأخفش، وأيضا سبق التنبيه على أن طريقة القدماء أنهم كانوا ينقلون من الكتب ولهم منهجهم في ذلك كما هو معلوم، وقد تكون لهم أسباب متعددة، يعني البحث عن ما هو السبب الذي يجعل مثلا مثل الطبري ينقل من هذه الكتب أحيانا وينسب بدون ذكر الكتاب المعين، يقول قال بعض أهل البصرة قال بعض الكوفة، أو ينقل بدون أن ينسب مثل هذا الله أعلم، يعني قد يكون لأنه رآه في أكثر من كتاب فلا معنى أن يكون للأخفش دون أن يكون لغيره، فينقله على أنه قول مشتهر ومعروف في ذلك. ودائما أقول للطلاب في مثل هذا المقام أن طالب العلم أول ما يبتدئ بالعلم تجده يتعزز بذكر أو بنسب القول إلى المشايخ، يعني بمعنى أنه يقول قال فلان قال فلان قال فلان، بعد سنوات خلاص لا يكاد يذكر إلا القول الذي يحتاج فيه إلى نسب، أما ما يرى أنه لا يحتاج إلى نسب لا يذكره، وإلا محاضرة الواحد منا بيكون يعني يقول ما نودر بالغ يقول ربعها يمكن إلى نصفها كل قد يقول هذا قول فلان وهذا قول فلان، لسنا بحاجة إلى هذا. فهذا يبدو من هذا الباب، يعني هذا والله أعلم يبدو من هذا الباب، خصوصا إذا صار في شيوع أو ذيوع في القول، أو أنه كثر دائما يردد هذا يعني الشيخ يردد هذا الكلام وهو عارف أنه قول شيخه، فما يحتاج كل مرة يقول وهذا قول شيخي وهذا قول شيخي. وأنا أحيانا استفتي بعض طلاب المشايخ وأسأله قصدا أقول هل هذا قول الشيخ أو لا، فيقول لي قول الشيخ أو يقول لي كذا على حسب ما عنده، لكن كل ما سألته مو مضطر يقول والله وهذا قول شيخنا، لأني أنا لم أسأله عن هذا، أنا أقول ما حكم كذا، يقول حكمه كذا، هو أصلا تلقاه هذا الحكم عن شيخه، وقد يكون اختيارا خاصا له ثم هو تبناه ويرى أنه قولا صحيحا. فهذه المسألة مهمة التنبه لها، يعني مهمة التنبه لها. طبعا هي تختلف عن ما نسميه نحن اليوم بالسرقة، والسرقة العلمية اليوم أصناف، يعني السرقة العلمية أصناف، ويعني لا أريد أن أتكلم عن هذا، لكن جر إليه الحديث في مثل هذا الأمر، لأن قلت لكم أن هذا أن هذين الإعرابين ذكرهما الأخفش، والطبري لم ينسبه إنما ذكرهما هكذا غفلا. اليوم القوانين التي يعني سنها أهل هذا العصر تختلف عن القوانين السابقة، ولهذا لا بد من الإحالة خصوصا في الأفكار. ولذا بعض الناس يسرق الأفكار و يعني يحرص على أن يوهم أنها من عنده، يعني يكون أفكار معروفة أنها والله هذه الفكرة لم يأتي بها إلا فلان. وأحيانا قد تجده يأخذ الكتاب كله، وأحيانا خاف فصلا منه، والتحقيق أحيانا يسرق التحقيق كاملا، وقس على ذلك. يعني هذا ليس من هذا الباب، هذا أهم شيء نعرفه، وهذا باب وهذا باب. أولئك كان لهم منهج وانتهى، ولكن الآن نحن عندنا منهج آخر. طبعا من ضوابط السرقات أيضا حينما يكون هناك نوع من ما يمكن أن نسميه من الخصومة بين شخصين، يعني يسطو أحدهما على كتاب الآخر بطريقة ما، هذا يعتبر لا شك أنه يعتبر إيش؟ سرقة. لكن لو لم يكن بينهما خصومة ما عد سرقة، وعد من هذا الباب، يعني يعد من هذا الباب. ولا أريد أن أذكر طبعا أسماء، يعني إجلالا لهم رحمهم الله تعالى، وحفظا لحقهم رحمه الله تعالى. وإلا في أشخاص من علمائنا السابقين حصل بينهم مثل هذه الأمور، يعني بعضهم في شروح بعض كتب الحديث، وبعضهم في كتب أخرى قد يقع بينهم ما يقع، وتجد أنه في التاريخ أن فلان أخذ ملزمة من أحد تلاميذ فلان، ومن هذا الكلام الذي يثبته واقع تطابق أو التشابه الكبير جدا جدا بين الشرحين، وأن تعلم أن أحدهما في طريقة شرحه يجمع، والثاني لا ينكر عنه أنه يجمع. فهذا مثل هذا النوع يعتبر نوع من ماذا؟ من السرقة. فالمقصود أن تحليل مثل هذا الأمر ليس بالأمر السهل، ولا يرمى العلماء بمثل هذا مباشرة، لأن هذه مناهج، خصوصا يعني في ما بين، يمكن نقول ما بين تقريبا، يعني من باب التقريب ليس إلا ما بين القرن مثلا الخامس إلى وقتنا الحاضر هذا، صار العلماء يجعلون لهم أصولا يعتمدون عليها ويضيفون عليها أو يختصرونها، ولا يقول هذا مختصر كذا، ولا يقول أني استفدت من كذا. مثل مثلا على سبيل المثال فتح القدير، لو وزنته بالقرطبي ستجد أن جل مادته وكثيرا من مادته من القرطبي، ولا قل ما ينسب، يعني قل ما ينسب. والقرطبي رحمه تعالى أيضا عنده مجموعة من المراجع يأخذ منها، وقد ينسب أحيانا وقد لا ينسب، وهكذا. فإذا المسألة في مثل هذا تقدر بقدرها، يعني تقدر بقدرها، لن نعدم أن يخرج عندنا اليوم، بل قد يكون خرج من يتهم هؤلاء الأمة بماذا؟ بالسرقة، ويظن هذا نوع من السرقة وليس كذلك. نعم. وأما تأويل قوله سوء العذاب فإنه يعني ما ساءهم من العذاب، وقد قال بعضهم أشد العذاب، ولو كان ذلك معناه لقيل أسوأ العذاب. نعم، لأول مرة أظهر بقول يذكره مقاتل، أو يعني ينص عليه مقاتل ويذكره الطبري. طبعا لا أقول الآن بأن الطبري يقصد مقاتلا، لماذا؟ لأنه احتمال يكون غير مقاتل، لكن هذا القول الذي ذكره قاله مقاتل، يعني أشد العذاب، يعني سوء العذاب أشد العذاب، ذكره مقاتل في تفسيره، يعني هكذا قال مقاتل. لكن هل هذا القول مقاتل فقط؟ ما نستطيع أن نجزم، يعني ما نستطيع أن نجزم. والإمام كما تلاحظون في هذا جعله إيش؟ عاما وسكت، وإلا فغيره من المفسرين، يعني من قبل الطبري طبعا، لا يذكرون إلا سوء العذاب اللي هو ما ساءهم من العذاب، ويذكرون له أمثلة كما سيأتي. لكن أن يكون مراد سوء العذاب أشد العذاب، يعني هذه يساوي هذه، هذا ذكرها مقاتل. وبعض المتأخرين من جاء بعدهم يريد القولين، أو أحيانا يريد قول مقاتل على أنه معنى صحيح. لكن ملاحظ الإمام رحمه الله تعالى واضح جدا جدا في طريقة التعبير، لأن أسوأ العذاب تساوي أشد العذاب، وسوء العذاب تساوي العذاب الشديد. ولذا بعض المعبر قال العذاب الشديد، فالعذاب الشديد تساوي سوء العذاب، لكن ليس لا يلزم أن يكون هو إيش الأسوأ بناء على ما ذكره أيضا مقاتل كما قلت لكم. نعم شيخنا، يعني لماذا الإمام يعني لا ينقل عن المقاتل؟ هل كان لا يراه أهلا؟ والله قد يكون ليس هناك يعني ليس هناك يعني لم أقف على ما يجعلني أجزم أنه أصلا رأى التفسير، هذا واحد. شيء ثاني، ليس هنا عنده عبارة صريحة بأنه لن ينقل من تفسير مقاتل، وإنما استشفها بعض العلماء من كلامه رحمه الله تعالى، يعني في خاصة في نقده في الأول. لو رجعنا إلى نقد الكلبي، ذكر نقد عن السدي، ذكر مجموعة من، لكن مقاتل ما أشر إليه بشيء من هذا. أي نعم. فإن قال لنا قائل وما ذلك العذاب الذي كانوا يسومونهم، قيل هو ما وصفه الله تعالى ذكره في كتابه، فقال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وقد قال محمد بن إسحاق في ذلك وأسند عنه قال كان فرعون يعذب بني إسرائيل فيجعلهم خدما وخولا، وصنفهم في أعماله، فصنف يبنون وصنف يزرعون له، فهم في أعماله، ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية، فسامهم كما قال الله عز وجل سوء العذاب. وقال السدي جعلهم في الأعمال القذرة، وجعل يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وذكر سنده عنه في ذلك. نعم، طبعا لاحظوا في قوله يعني ما هو يسمونهم سوء العذاب، أورد الله سبحانه وتعالى كما قال أن سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ثم ذكر عن بعض السلف وصفا لبعض هذه الأعمال، وهذه مثال، يعني مثال، لأن قوله سبحانه وتعالى يسمونهم سوء العذاب يشمل أنواع وصنوف من العذابات، منها تذبيح الأبناء وأحياء النساء، ومنها أيضا ما ذكروه من مثلا امتهانهم في الخدمة، يعني يكونون في يعني في الأعمال الوضيعة، أو مثل ما ذكر في تفريقهم في أعمال متعددة. هذا كله مما وقع في قول يسمونهم أو يسمونكم سوء العذاب. طبعا يورد بعض المفسرين لماذا آل الأمر ببني إسرائيل إلى ما آل إليه. طبعا عندنا في ذلك سببان، السبب الأول ذاتي راجع إلى بني إسرائيل، والسبب الثاني يعني ناشئ عنه. السبب الذاتي هو معصيتهم لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعني من عادته الجارية أن قوما إذا تركوا الاستجابة إليه أن يعذبهم، فهذا نوع من العذاب الذي عذب به بنو إسرائيل، يعني عذب به أحفاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، أحفاد هؤلاء الأحفاد عذبوا به بسبب تركهم للعمل بكتاب ربهم. السبب الثاني هو سبب اجتماعي يحصل كثيرا، وهو من جهة طبع البشرية في الغالب أن المتغلب إذا تغلب فإنه إذا أراد أن يعذب من كان قبله فإنه يمتهنه ويمتهن الكبراء عنده في الأعمال أو يقتلهم. يعني معناه أنه الآن على سبيل المثال دولة تغلبت على دولة، لو استطاعوا أن يمسكوا برئيسهم ووزرائه وأمرائه فعندهم إما أن يقتلوهم وإما أن يسجنوهم وإما أن يجعلوهم في المهن الوضيعة، الزراء لهم واحتقارا، الزراء لهم واحتقارا. فالذي يظهر والله أعلم أنه لما تغلب الفراعنة على الهكسوس مباشرة أعملوا هذا العمل مع الذين كان لهم جاه، وبنو إسرائيل كان لهم جاه في مصر بسبب يوسف عليه الصلاة والسلام، وقصة يوسف مشهورة ومعروفة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنجى مصر بسببه وكذلك من كان حولها من الديار، فكانوا معظمين لتعظيم يوسف عليه الصلاة والسلام. لكن مع تقادم العهد حصل ما حصل، وثم أخرجهم الله سبحانه وتعالى بقيادة موسى عليه الصلاة والسلام من مصر إلى الأرض المقدسة التي وعدهم الله سبحانه وتعالى، على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله في مكانه. لكن مقصود أن نعرف أنهم كيف انتقلوا من هذه الحالة التي كانوا فيها أشبه بالأمراء أصحاب الجاه إلى أن يكونوا وضعاء، يبدو الله أعلم أن هذا هو السبب. نعم. ألا يختلف؟ ها؟ ألا يختلف يعني ما ذكره الإمام في تفسير الآية بالآية يذبحون أبناءكم عن ما ذكره ابن إسحاق؟ يعني هنا قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، بينما ابن إسحاق قال أنه هو الامتهان لا، هو يذكر سوم العذاب، كيف يسومونكم العذاب، ورجع لسوم العذاب ماذا يكون؟ بماذا يكون؟ فهذا من الامتهان، امتهان الأبناء نفسهم، يعني امتهانهم هم وأبناءهم. نعم. هو الجزية المراد هنا الضريبة، وليس المراد الجزية بالمصطلح الشرعي، الجزية المراد بها نوع من الضريبة، هو عبر عنها بالمصطلح الشرعي. نعم. القول في تأويل قوله تعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فأضاف الله جل ثناؤه ما كان من فعل آل فرعون ببني إسرائيل من سومهم إياهم سوء العذاب وذبحهم أبناءهم واستحيائهم نساءهم إليهم دون فرعون، وإن كان فعلهم ما فعلوا من ذلك كان بقوة فرعون وعن أمره لمباشرتهم ذلك بأنفسهم، فبين بذلك أن كل مباشر قتل نفس أو تعذيب حي بنفسه وإن كان عن أمر غيره ففاعله المتولي ذلك هو المستحق إضافة ذلك إليه، وإن كان الآمر قاهرا الفاعل المأمور بذلك، سلطانا كان الآمر أو لصا حاربا أو متغلبا فاجرا، كما أضاف جل ثناؤه تذبيح أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم إلى آل فرعون دون فرعون، وإن كانوا بقوة فرعون وأمره إياهم بذلك فعلوا ما فعلوا مع غلبته إياهم وقهره لهم، فكذلك كل قاتل نفسا بأمر غيره ظلما فهو المقتول به عندنا قصاصا، وإن كان قتله إياه بإكراه غيره له على قتله. وأما تأويل ذبحهم أبناء بني إسرائيل واستحيائهم نساءهم فإنه كان فيما ذكر لنا عن ابن عباس وغيره كالذي حدثنا وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله تعالى ذكره وعد إبراهيم خليله عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفارة يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه ففعلوا، فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم وأن الصغار يذبحون قال توشكون أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ما كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل أبناؤهم ودعوا عاما، فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة حتى إذا كان القابل حملت بموسى، وأسند عن عكرمة عن ابن عباس قال قالت الكهنة لفرعون إنه يولد في هذا العام مولود يذهب بملكك، قال فجعل فرعون على كل 1,000 امرأة 100 رجل وعلى كل 100 10 وعلى كل 10 رجلا، فقال انظروا كل امرأة حامل في المدينة فإذا وضعت حملها فانظروا إليه فإن كان ذكرا فاذبحوه وإن كانت أنثى فخلوا عنها، وذلك قوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وأسند عن الربيع عن أبي العالية في قوله

لما بلغ من جهدها حتى أسرف في ذلك وكاد يفنيهم، فقيل له: أفنيت الناس وقطعت النسل، وإنهم خولك وعمالك. فأمر أن يقتل الغلمان عاما ويستحيوا عاما. فولد هارون في السنة التي يستحي فيها الغلمان، وولد موسى في السنة التي فيها يقتلون. فالذي قاله من ذكرنا قوله من أهل العلم كان ذبح آل فرعون أبناء بني إسرائيل واستحياءهم نساءهم. فتأويل قوله إذن على ما تأوله الذين ذكرنا قولهم: ويستحيون نساءكم يستبقونهن فلا يقتلونهن. نعم. طبعا أطال الإمام بالأخبار الواردة في سبب قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل. بل عندنا الآن هنا في التعامل مع هذه الأخبار، أولا مثل ما ذكر سابقا ما كان لكتاب الله موافقا. فما هو الموافق لكتاب الله في هذه الأخبار؟ الموافق الآن لكتاب الله هو الإجمال المؤول أو الخبر المجمل الآن، أنه يقع تقتيل للأبناء وإبقاء للصبايا. السؤال الذي يرد الآن: لو كان يقتل الأبناء دائما، لماذا لم يقتل هارون؟ فهذا لا تحله إلا إيش؟ إلا الروايات، ولا لا؟ يعني إذا نفهم الآن، نقدق القائل: هارون أسن من موسى وليس أكبر منه بكثير، فلماذا لم يقتل هارون؟ هذا لا تحله الآيات، وإنما يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى الروايات. والروايات كما لاحظتم تكاد تتفق على أنه قد يعني جاء أو بلغ فرعون بأي طريق كان، يعني بلغ فرعون أنه سيكون هلاكه على واحد من بني إسرائيل. أيضا هذا ممكن، هذا ممكن، يعني ممكن يقال أنه إن حلمه أو أوامره هذه كانت بعد ولادة هارون، هذا ممكن. لكن ماشي ممكن، لكن حتى أيضا يعني ممكن أن يقتل الكل، لأنه ليس المسألة والله أنه يقتل. لو قال قد يذبحون أبناءكم بغض النظر هل ولد هذه السنة أو قبل سنتين، ما له علاقة، ما حدد. فبناء على هذا يكون المرجع لنا هذه الأخبار، وجل الأخبار كما تلاحظ متجه هذا الاتجاه، أن فرعون تحسس من بني إسرائيل، إما لأنه قد يكون سمع من أخبارهم ما ذكروه في الأول، لأنه قد تذاكروا إيش كما قال الذي جاء في أو في رواية السد الأولى. أي نعم، لا لا لا أريد، لا لا أريد صفحة معذرة، صفحة 46 اللي قال في رواية ابن عباس معذرة، قال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله تعالى ذكر وعد إبراهيم عليه السلام إلى آخره. طبعا لا شك أن فرعون قد يكون عنده شيء من الخبر هذا، قد يكون سمعه من إسرائيل أيا ما كان، لكن في النهاية كل هذه الأخبار تتفق على هذا المعنى. فنحن إذا جينا ندرس هذه الأخبار لا نفتتها خبرا خبرا، إذا بدأنا نفتتها خبرا خبرا سنجد كل خبر في ماذا؟ في إشكال. مثلا على سبيل المثال الوارد عن أبي العالية وتلميذه الربيع أنه كان عمر فرعون كم؟ 400 سنة. إن هذا لا شك أنه أمر ماذا؟ مستغرب، وإن لم يكن يعني محتمل لكنه مستغرب. وذكر طبعا أبو حاتم السجستاني في كتابه المعمرين من عاش قرابة 300 سنة. وقريبا عندنا أحد المعمرين الذي توفي في مدينة حقل قيل أنه عاش يعني فوق 150 سنة، هذا يكاد يكون جزما، فكم بعد كم قبلها الله أعلم. لكن أقصد أنه قضية الأعمار ليست مستغربة، العمر الذكر قد لا يكون مستغربا كثيرا. المهم أننا في معالجة هذه الأخبار ما نأتي إليها ونبطلها بطريقة التحليل الإسنادي ونقد المتون بهذه الطريقة، لكن نعالجها من حيث العموم أنها موافقة لخبر القرآن، وكأنها تذكر ما هو السبب الذي جعل فرعون يقتل، ولماذا بقي هارون ولم يبقى موسى. هذه الأخبار وضحت لنا هذا، وإلا بدون هذه الأخبار تبقى هذه الآية فيها ماذا؟ فيها إجمال لا نستطيع أن نفهمه. نعم فيها غموض. هذه فائدة من فوائد تلك الأخبار التي هي عند قوم من المعاصرين تعتبر من الإسرائيليات التي لا قيمة لها، وهذا ليس بصحيح. لو كان ليس لها قيمة ما كلف ابن عباس والسدي وأبو العالية والربيع بن أنس وغيرهم، ما كلفوا أنفسهم بنقلها وتداولها في التفسير وضمن هذه الآيات. فضل شيخ. وقد يجب على تأويل من قال بالقول الذي ذكرنا عن ابن عباس وأبي العالية والربيع بن أنس والسدي في تأويل قوله ويستحيون نساءكم أنه تركهم الإناث من القتل عند ولادتهن إياهن، أن يكون جائزا أن تسمى الطفل من أن تسمى الطفل الطفل من الإناث في حال صباها وبعد ولادتها امرأة، والصبايا الصغار وهن أطفال النساء، لأنهم تأولوا قول الله تعالى جل وعز ويستحيون نساءكم يستبقون الإناث من الولدان عند الولادة فلا يقتلونهن. طبعا واضح الآن أنه يريد أن يقول أنه عبر عن الطفلة بماذا؟ بعبارة النساء، يعني سمى الطفلة بمسمى الكبيرة. طبعا هذا توجيه لقول ابن عباس وابي العالية والربيع بن أنس والسدي. ننظر الآن قول ابن جريج. نعم. وقد أنكر ذلك من قولهم ابن جريج، فقال بما حدثنا وأسند عنه قوله ويستحيون نساءكم قال يسترقون نساءكم، فحاد ابن جريج بقوله هذا عما قاله من ذكرنا قوله في قوله ويستحيون نساءكم، إنه استحياء الصبايا الأطفال، إذ لم يجدهن نعم إذ لم يجدهن يلزمهن اسم نساء. ثم دخل فيما هو أعظم مما أنكر بتأويله ويستحيون ويسترقون، وذلك تأويل غير موجود في لغة عربية ولا أعجمية، وذلك أن الاستحياء إنما هو استفعال من الحياة، نظير الاستبقاء من البقاء والاستسقاء من السقي، وهو من معنى الاسترقاق بمعزل. وقد تأول آخرون قوله يذبحون أبناءكم بمعنى يذبحون رجالكم أبناء آبائكم، وأنكروا أن يكون المذبوحون الأطفال، وقد قرن بهم النساء فقالوا في إخبار الله جل ثناؤه أن المستحيين هم النساء الدلالة الواضحة على أن الذين كانوا يذبحون هم الرجال دون الصبيان، لأن المذبحين لو كانوا هم الأطفال لوجب أن يكون المستحيون هم الصبايا. قالوا وفي إخبار الله عز وجل أنهم النساء ما يبين على عن أن المذبحين هم الرجال. نعم وقد نعم. وقد أغفل قائل هذه المقالة مع خروجهم من تأويل أهل التأويل من الصحابة والتابعين موضع الصواب، وذلك أن الله جل ثناؤه قد أخبر عن وحيه إلى أم موسى أنه أمرها أن ترضع موسى، فإذا خافت عليه أن تلقيه في التابوت ثم تلقيه في اليم، فمعلوم بذلك أن القوم لو كانوا إنما كانوا يقتلون الرجال ويتركون النساء لم يكن بأم موسى حاجة إلى إلقاء موسى في اليم، أو لو أن موسى كان رجلا لم تجعله أمه في التابوت، ولكن ذلك عندنا على ما تأوله ابن عباس ومن حكينا قوله قبل من ذبح آل فرعون الصبيان وتركهم من القتل الصبايا، وإنما قيل ويستحيون نساءكم إذ كان الصبايا داخلات مع أمهاتهن وأمهاتهن لا شك نساء في الاستحياء، لأنهم لم يكونوا يقتلون صغار النساء ولا كبارهن، فقيل ويستحيون نساءكم يعني بذلك الوالدات والمولودات، كما يقال قد أقبل الرجال وإن كان فيهم صبيان، فكذلك قوله ويستحيون نساءكم. وأما من الذكور فإنه لم يكن يذبح إلا المولودون، قيل يذبحون أبناءكم ولم يقل يذبحون رجالا. نعم. طبعا الطبري رحمه الله تعالى أطال في تحليل هذه الأقوال. أول ما ذكر في تحليله قول ابن عباس والسدي وبالعالية أنه عندنا الآن مقابلة أو أصل الإشكال أنه قال يذبحون أبناءكم ويستحيون إيش نساءكم، جعل الأبناء والمراد بهم الصغار مقابل النساء والمراد بهن إيش الكبار. طبعا هذه المقابلة تدل على وجود إشكال، فكيف يحل هذا الإشكال؟ فذكر الآن حل الإشكال بالنسبة له في الأخير، لكن أورد قول لبعضهم أن المراد في قوله ويستحيون نساءكم أن المراد به يذبحون أبناءكم أي رجالكم. طبعا هذا لا شك أنه ضعيف، ما نحتاج نقف عنده. والثاني أن المراد بنساءكم يستحيون نساءكم أي يسترقون النساء، والاسترقاق معروف أنه ضد إيش؟ ضد الحرية، بمعنى أنه يستخدموهن في المهنة. وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير ابن جريج، واعترض عليه ماذا؟ الطبري. الطبري رحمه الله تعالى شدد في النقد على ابن جريج رحمه الله تعالى وقال، وذلك تأويل طبعا، ويقول فحاد ابن جريج بقوله هذا عما قاله من ذكرنا قوله، سنرى هل هو الفعل حاد أو المسألة أخف من ذلك. ثم اعترض عليه الإمام فقال وذلك تأويل غير موجود في لغة عربية ولا أعجمية، وذلك أن الاستحياء إنما هو استفعال من الحياء نظير الاستبقاء من البقاء إلى آخر ما ذكر. فإذن هو الآن نظر إلى قول ابن جريج على أنه بيان لغوي لمعنى الاستحياء، يعني بمعنى صار عنده معنى مطابق، استحيى النساء بمعنى أبقاهن بمعنى أنه استرقهن، الآن استحيى النساء أي استرقهن هكذا من الرقيق. لو نحن عدنا إلى عبارة سابقة ذكرها الإمام رحمه الله تعالى ويتهمنا في هذا لتخريج كلام ابن جريج في قوله أولئك هم الخاسرون في صفحة 442 قال أولئك هم الهالكون، هذا الآن البيان اللغوي. وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك، آسف، وقد قيل إن معنى أولئك هم الخاسرون أولئك هم الهالكون، قال وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله صفته بالصفة التي وصفه بها في الآية بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به، فحمل تأويل الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها، فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه. نحن نأخذ هذا الكلام ونطبقه هنا صفحة 442 هذا في قوله أولئك هم الخاسرون في وسط الصفحة، لو نحن أخذنا كلام الطبري هذا وطبقناه هنا وقلنا أن ابن جريج لم يرد عين الكلمة، لم يرد عين الكلمة، فما دام لم يرد عين الكلمة إذن هو خرج من البيان المطابق أو البيان اللغوي اللفظي يعني كلمة مقابل كلمة إلى ما وراء ذلك. فإذا نظرنا فيه فنقول الآن هم لماذا يبقون البنات؟ للخدمة، لكي يكبرن فيمتهن في الخدمة. فإذا يؤول أمر بقاء البنات إلى الخدمة، فيكون كلام بن جريج بالنظر إلى المآل، يعني ويستحيون نساءكم، كأن هذا من بلاغة القرآن في تسمية البنات بالنساء للتنبيه على المآل أنهن إذا كنا نساء فإنهن يخدمنا، فيكون من هذا من فقه ابن جريج، يكون هذا من فقه ابن جريج في نظره إلى معنى ويستحيون نساءكم، فترك المعنى اللغوي الظاهر واضح أنه بمعنى يبقونهن إلى النتيجة والمآل الذي من أجلهن يبقين وهو أنهن يكون في الخدمة. فإذا فهمنا معنى الكلام على هذا يكون كلام ابن جريج موافق لكلام السادة الذين ذكرهم أيضا الطبري قبل ابن عباس وأبو العالية والسدي وغيرهم. فيكون كلامه هنا متطابقا. فأولئك نظروا إلى المعنى من جهة المطابقة، وابن جريج نظر إلى المعنى من جهة المآل والنتيجة، فيكون هنا تلاؤم بين القولين ولا يكون تعارض بناء على المثال الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى. نعم، الله أعلم، قد يكون، لأن الطبري ذهب إلى أن مراد ابن جريج المطابقة، أنه أراد ابن المطابقة. هل عنده دليل مضار لنا؟ الله أعلم. لكن نحن حتى نقول لو كان هذا مراد ابن جريج فكلام الطبري بلا ريب أنه صحيح، يعني لو كان بالفعل هذا وكلام ابن جريج يريد هذا المعنى، أن هذا معنى هذا، إذا لم يكن له شاهد فممكن أنه يرد. لكن فيه وجه من التأويل أو التأول لكلام لابن جريج. نعم، نعم، أحسنت، أيضا هذا يضاف، صدقت. يعني ما هو وجه العذاب في استبقاء النساء، مع أنه المفترض وجهه وجه رحمة ولا لا؟ فإذا هم يستبقونهن لأجل الخدمة، فيكون العذاب في المآل أو في النتيجة، فتكون هذه إشارة أو بلاغة قرآنية في الإشارة إلى المآل الذي ينتظر هؤلاء الصبية وهؤلاء البنات. طيب، أما طبعا التأويل الأخير ذكره فكما هو ظاهر، طبعا تأويل فيه ضعف في كونه أن قال يقتلون الرجال ويتركون النساء، هذا فيه ضعف. لما أورد أو ذكر هو رحمه الله تعالى، يعني ذكر توجيهه لقول ابن عباس، التوجيه الذي ذكره جميل ما فيه إشكال، لكن لو أنه رحمه الله تعالى أضاف إليه بالفكرة ذكرناها قبل قليل بناء على كلامه السابق كلام ابن جريج لالتأم، وما صار في الآية إلا هذان الوجهان، يعني الوجه الأول يدخل فيه أبو العالية، والوجه الثاني ذكروا أنه لما قابل النساء بالرجال، وهذا ليس بصحيح، لأن الذي كان يقتل إنما هم الأطفال، الذي يقتل إنما هم الأطفال. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة. نعم، بس قبل ما عليش تفضل. إيه نعم، هو هذا، هو هذا هو المعنى. للأطفال، لكن هو لما أراد أن يعلل هو جعلهن من الصبايا داخلات، تأول فيه بعد شوية، داخلات في الأمهات حتى الرجال. أي نعم، مستحيون. نعم، هذا هو الصحيح، ونقول الكلام من جريج على وجهه، يعني على وجهه، خلافا لما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى، وحتى هو ترجيح أو توجيه يدل على يعني ضعف ما ذهب إليه، لأنه الآن اللي يستحي النساء الأمهات والرجال أصلا غير داخلين بهذا الخطاب، الخطاب واضح أنه لمن؟ للأطفال فقط. الإمام لضعف التوجيه الذي ذكر أو قصدي للإشكالية الموردة عنده تأول هذا التأول في شيء من البعد، أنه كما قال كان الصبايا داخلات مع أمهاتهن، وأمهاتهن لا شك نساء، يعني أنه عبر بالنساء من أجل الأمهات، يعني فيها نوع من البعد. لكن ما ذكره ابن جريج كان واضحا وسلسا وسهلا، لكن لعل الإمام غفل عنه أو قد يكون عنده شيء يدل على ضعفه. هنا بقى قبل ما نشي إيه، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لا شك هو استحياء النساء نوع من البلاء، لأن مآلهن أو مآل هؤلاء الأطفال من النساء أو من البنات هؤلاء مآلهن إلى الخدمة إذا صرنا نساء، فهذا وجه البلاء. تفضل. لا يطلق على الطفلة مسمى النساء الكبيرات، هذا وجه الإشكال. فلما جاء عند الأطفال قال أبناءكم، ولما جاء عند الطفلة قال نساءكم، ليقابل الأطفال البنات، ليقابل الرجال النساء. ما معنى يعني لا يذبح النساء والرجال أين هم؟ يعني الطفلاء يعني البنات أين هن والرجال أين هم في هذا الأمر؟ في هذا الأمر يعني يقع إشكال. يعني عندنا الآن القسمة رباعية، رجال يقابلهم نساء وأطفال يقابلهم بنات، ذكر الأطفال مع النساء. طيب والرجال والبنات مسكوت عنهم، ما هو نعمة هذه؟ بلاء. نعمة إن جاء الرجال وإن جاء الأطفال. وهذا نوع من البلاء أصلا قبل، فالله سبحانه وتعالى امتن عليهم أن هذا البلاء نجاهم منه، يعني أن هذا البلاء نجاهم منه. فكيف يكون هذا أصلا بلاء ابتلوا به لنعرف الصورة، ثم نعرف بعد ذلك كيف صار إيش هذا الإنجاء منهم موئل. أنت تذكر المآل النهائي، إحنا كلامنا قبل يعني في نفس الوقت الآن هو بلاء، فنناقش قبل أن يكون قبل الإنجاء. والله يقول وإذن جيناكم يسومونكم سوء العذاب. طيب هذا سوء العذاب، الله سبحانه يقول يذبحون أبناءكم، يعني سوء العذاب ما هو؟ تذبيح الأبناء ويستحون نساءكم، هذا هو سوء العذاب. كيف صار سوء عذاب إبقاء النساء؟ وأيضا يخالف ما ذكروه. نعم، لأنه النص زي ما ذكرنا قبل قليل في الروايات كلها أن البنات يتركن، لأنه ما كان الخوف من البنات، الخوف كان من الذكور، فكان يقتل. نعم، لا يلزم، لا يلزم. هو قصد ابن جريج أنهن يعني يمتهن في العمل فقط لا غير، يعني هو قصد امتهان في العمل أنه كنا خادمات وكذا فقط لا غير، لا يلزم أنه يكون الرقيق بالمفهوم الشرعي اللي عندنا. نعم، تفضل. القول في تأويل قوله تعالى ذكره وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال أبو جعفر أما قوله وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم فإنه يعني وفي الذي فعلنا بكم من إنجائناكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون إياكم على ما وصفت بلاء لكم من ربكم عظيم، ويعني بقوله بلاء نعمة كما حدثني وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله بلاء من ربكم عظيم قال نعمة، وأسند عن أسباط عن السدي في قوله وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أما البلاء فالنعمة، وأسند عن مجاهد وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم قال نعمة من ربكم عظيمة، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثل حديث سفيان، وأسند عن ابن جريج وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم قال نعمة عظيمة. وأصل البلاء في كلام العرب الاختبار والامتحان، ثم يستعمل في الخير والشر، لأن الامتحان والاختبار قد يكون بالخير كما يكون بالشر، كما قال الله جل ثناؤه وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يقول اختبرناهم، وكما قال جل ثناؤه ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثم تسمي العرب الخير بلاء والشر بلاء، ويرى أن الأكثر في الشر، أي يقال بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليته أبليه إبلاء وبلاء. ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعل بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو، فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. نعم، طبعا عندنا الآن في معنى البلاء كما ذكر الإمام أنه أصل البلاء الاختبار والامتحان، يعني ابتلاه الله سبحانه. لكن نحن الآن أغلب عبارة البلاء والابتلاء تذهب إلى ماذا؟ إلى الشر. يعني أغلب عبارة البلاء والابتلاء تذهب إلى الشر. السلف الآن فسروا معنى البلاء في هذا الموطن بالنعمة، يعني من أنه ابتلاهم بالنعمة، يعني من نعمة الله عليهم التي ابتلاهم بها إن جاءهم من هذا العذاب. يعني كان معنى وإذ نجيناكم وفي إن جائنا لكم بلاء بمعنى ابتلاء بهذه النعمة، ابتلاء بهذه النعمة. فإذا كل كلام السلف متوجه على أن البلاء هنا متوجه إلى ماذا؟ إلى الإنجاء وليس إلى سوء العذاب. لو كان متوجه إلى سوء العذاب سيكون البلاء هنا بمعنى الشر، يعني في هذا في سوء العذاب هذا ابتلاء لكم وامتحان. طيب، فإذا في مثل هذا المقام كما نلاحظ الآن المقام واضح جدا جدا تجاه السلف إلى أن المراد به البلاء بالخير، يعني من ابتلاء الله الذي يجب أن تشكروه عليه لأنه نعمة أنه أنجاكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب. ولهذا لو لم ينجهم من آل فرعون لما ظهر هذا النسل. فإذا كما قلنا قبل وخاطبهم للتنبيه على أنه لو استمر فرعون يعذبهم ويقتل الأبناء وكذا أنه لا يخرج مثل هذا النسل، ما يكونوا موجودين. فلذا الآن في مثل هذا المقام نقول أنه يجب أن ينتبه إلى توجه السلف في تفسير البلاء. هم لا يفسرون البلاء أن البلاء يساوي النعمة، وإنما البلاء في هذا الموطن المراد به النعمة، وإلا هو في النهاية معنى البلاء في اللغة الاختبار والامتحان. لكن هل هو اختبار امتحان بالنعم أو اختبار امتحان بماذا؟ بالنقم. هذا يرجع فيه للسياق، والسلف فهموا أن الابتلاء إنما هو بالنعم وأنه عائد إلى معنى الإنجاء كما ذكروا رحمهم الله تعالى. وذكر طبعا على ذلك شاهد من القرآن وكذلك شاهد من ماذا؟ شاهد من الشعر. ولعلنا نقف عند هذا الآية القادمة، يعني طويلة، يعني قرابة أيضا أكثر من 6 صفحات وزيادة بل أكثر. لعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نستأنف بعد إجازة منتصف الفصل بإذن الله، أو منتصف الفصل الدراسي هذا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.